الرافضة كفار، الغلاة لا إشكال فيه، والعوام إن كانوا متلبسين بالشرك أو بناقض صريح كسب الصحابة بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك، حينئذ الحكم كحكم غلاتهم لا فرق بينهم. قال هذا يعرفه كثير من العوام، وهذا العراقي بلغه ذلك، يعلم وقف عليه وقرأ ابن تيمية، ولكن ظن أن عباد القبور أهل سنة وجماعة، فأدخل هذا الصنف وهذه الطائفة الذين كفروا بالله تعالى وأجمع أهل العلم قاطبة على أنهم مشركون، أدخلهم في مفهوم أهل السنة والجماعة، حينئذ يطرد الحكم بأنهم مسلمون. قال فأخذ في تحريف كلام الشيخين والإلحاد في ذلك، بل وألحد في نصوص الكتاب والسنة كما سيأتيك عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم هذا تهديد، هذا تهديد دل على أن الإلحاد عظيم. إذن هذا ألحد في الآيات وحرف وبدل من أجل أن يستفيد منها ماذا؟ أن سؤال الأولياء ودعاء الأولياء من الأمور المستحبة مما جاء به الشرع، فإذا حرف وبدل كلام الله تعالى فكلام ابن تيمية من باب أولى وأحرى. إذا تجرأ ووجد قوة وجرأة على تحريف كلام الله تعالى فتحريفه لكلام المخلوقين من باب أولى وأحرى. قال وقوله ممن يتوسل بالأنبياء، يعني أهل السنة والجماعة، ممن يتوسل بالأنبياء والصالحين من أهل القبور ويناديهم ويستغيث بهم إلى آخره، سمى الشرك ماذا؟ توسلا، عنده قلب لين الحقائق، هذا لم يتصور الحقائق، لم يتصور معنى التوسل. ولذلك نضيف إلى أنواع التوسل ماذا المذكورة عند ابن تيمية وغيره، نضيف الشرك، فقد يسمى الشرك عند بعضهم كهذا الرجل يسمى ماذا؟ يسمى توسلا. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. قال يريد به أي بهذا التوسل ما سيأتي في كلامه، ما سيأتي في كلامه من أن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله يسمى توسلا عنده وتشفعا، وهذا فرار منه أن يسميه شركا وكفرا. لو سماه شركا وكفرا انتهت المسألة، لو سماه شركا وكفرا انتهت المسألة، لكن يسميه ماذا؟ يسميه توسلا وتشفعا. قالوا هذا من جنس جهله بالأسماء والمسميات، عاد إلى الأصل السابق أنه لم يدرك حقائق الأسماء، وسيأتيك رد كلامي هناك، وأن التوسل صار مشتركا في عرف كثيرين، وأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، وأن الله سمى هذا شركا وعبادة لغيره في مواضع من كتابه. قال كل هذا سيأتيك، كل هذا يأتيك مفصلا، وأراد به هنا الإشارة إلى ما يتعلق بالفصل الأول وهو قلب الحقائق عند هذا الرجل، وسببه ماذا؟ عدم إدراك حقيقة معنى الشرك ومعنى التوسل ومعنى الإسلام ومعنى مصطلح أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة، فحصل عنده خلط فحكم على عباد القبور بأنهم أهل السنة والجماعة، حينئذ من كفر عباد القبور كفر أهل السنة والجماعة، وهذا لا شك أنه باطل، وكل ذلك سيأتي كما ذكر الشيخ هنا رحمه تعالى. فإياك احذر أن تغتر بالإلحاد وتغيير الأسماء، يقول هذا توسل قال تشفع سمه ما شئت، العبرة بماذا؟ بالحق، صرف العبادة لغير الله تعالى فهو شرك، ولو سميته ماذا؟ توسلا وعبادة وقربة وطاعة. فقف مع الحدود الشرعية، قف مع الحدود الشرعية، يعني ارجع إلى تحقق العبد بالحقيقة الشرعية، ولذلك النظر هنا يكون به بهذا الاعتبار. قال واعتبر بالحقائق، تعرف أن هؤلاء مشركون وثنيون الذين سماهم ماذا؟ أهل السنة والجماعة. إذن سماهم أهل السنة والجماعة لا يصيبك ماذا؟ لا خوف، كيف تكفر أهل السنة والجماعة؟ لا كفروا، لو سماهم مسلمين، لو سماهم ماذا؟ أولياء، العبرة به صرف العبادة لغير الله تعالى فهذا الشرك. قال واعتبر بالحقائق، تعرف أن هؤلاء مشركون وثنيون، عباد قبور، عباد قبور لا يستريب في ذلك إلا جاهل بأصل الإسلام، صحيح؟ جاهل بأصل الإسلام. ما هو أصل الإسلام؟ أن تعرف حقيقة الإسلام وأن يعمل بهذه الحقيقة، ليس مجرد مسلمات في العقل فقط نظريا، لا، لابد أن يعمل، لابد أن يستسلم لله تعالى لا لغيره، أن يفرد الله تعالى وأن لا يصرف العباد لغير الله تعالى. إذا اعتقد ذلك ولم يعمل به لا عبرة به. ولو ادعى ماذا أنه من المسلمات ولن نحتاج إلى تقرير، قل لا نحتاج إلى تقريره، لأن التوحيد علم وعمل. إذن هذا الرجل كغيره عنده خلل في ماذا؟ في إدراك الحقائق. ولذلك قال لا يستريب في ذلك إلا جاهل بأصل الإسلام، لم يعرف حقيقة الإسلام، لم يدر ما جاءت به الرسل الكرام، ولا تغتر بأنه كذا وكذا ولو كان من أعلم الناس. إذا سمى عباد القبور مسلمين فاعلم أنه جاهل بالتوحيد، وإذا كان جاهل بالتوحيد فليس بمسلم، لأنك إذا أقررت بأنه جاهل بالتوحيد وسميته مسلما إذن اشتققت له وصفا دون أن تقوم الحقيقة بماذا؟ بالذات. هذا باطل كما تقرر سابقا. حينئذ إذا تحقق بوصف الإسلام حكم على هؤلاء، حكم على عباد القبور بماذا؟ بأنهم مشركون. وإذا حكم عليهم بأنهم مسلمون إذن صار جاهلا بحقيقة الإسلام، فكيف يكون هو مسلما؟ لا يكون مسلما البتة. واضح هذا؟ إذن هذا أراد أن يبين السبب عند هذا الرجل لماذا اختل عنده الأصل الذي هو حقيقة الإسلام، لأنه لم يدرك معنى الإسلام، وسمى عباد القبور أهل السنة والجماعة، والحكم واحد، حكم واحد. قال ولا يستريب في ذلك إلا جاهل بأصل الإسلام، لم يدري ما جاءت به الرسل الكرام، لم يدري ما جاءت به الرسل الكرام يعني التوحيد الإسلام العام. وهذا الضرب، والغريب أنك إذا رميت أحدا سميت شخصا ما لأنه جاهل بما جاءت به الرسل أو لا يعرف معنى كلمة التوحيد يتعجب، كيف ترميه بما يستوي فيه الصغير والكبير؟ صارت من المسائل التي يعني مشهورة ولا تحتاج إلى تعلم. لا، أقول إذا سميته دل على أن هذا العلم الذي تعلمته ليس بعلم نافع وليس هو مما جاءت به الرسل والأنبياء، لأنك لو كان الأمر كذلك لما اختلط عندك ماذا؟ المسلم بالمشرك. فلما اختلط وسميت عباد القبور مسلمين أدركنا، ولو كنت تدعي ما تدعي من العلم والمكانة والحفظ ونحو ذلك أدركنا أنك لم تدرك حقيقة الإسلام والتوحيد. قالوا هذا الضرب من الناس، النوع من الناس أعني عباد القبور، يحسنون الظن بأنفسهم ويرون أنهم أهل سنة والجماعة، وكل واحد يدعي ماذا؟ أنه صاحب حق. وهكذا أهل كل ملة ونحلة طريقة وبدعة. وقد قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا عام، اليهودي على عقيدته يدعي ماذا؟ أنه على حق وأنت على باطل، يدعي أنه ماذا؟ أنه من أهل الجنة وأنت من أهل النار. والنصراني كذلك، والمشرك كذلك، يعبد غير الله تعالى ويدعي ماذا؟ أنه هو من أهل السنة والجماعة وهو المسلم الذي اتبع وأنت الذي ابتدعت وجئت بدين جديد. هكذا كله، فتأتي بأبيها معجبة